أتي إليك يسوع أنت المريح، أتي إليك بدموعي وبقلب جريح، أتي إليك يسوع أنت بدموعي وبقلب جريح، آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليا من غيرك وأروح لمين غيرك، واروح لمين غيرك انا اتي اليك، انا اتي اليك. أتي إليك يا حبيبي أعز حبيب، أتي إليك بذنوبي عند الصليب، أتي إليك يا حبيبي أعز حبيب، أتي إليك بذنوبي عند الصليب، أتي إليك أنا أتي إليك، أنا أتي إليك وأنا ليا أنا ليا من غيرك وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. أتي إليك يا رعية في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف، أتي إليك يا رعية في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف، آتي إليك أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا ليا أنا ليا من غيرك وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا رب نحمل أعماق أعماق قلوبنا يا رب، بنشكرك، نشكرك يا رب من أجل محبتك ورعايتك، نشكرك يا رب لأنك جبتنا يا رب لهذا المكان المقدس لنجتمع يا رب على سماع كلمتك. حقيقي يا رب بنشكرك، نشكرك يا رب على نعمة الوجود، لأنك يا ربنا خلقتنا على هذه الصورة الحلوة. أشكرك يا رب يسوع لأنك بتدينا يا ربي وعود جديدة وحياة جديدة وياك. نشكرك يا ربي لأنك مخلينا واقفين لغاية دلوقتي علشان تدينا فرصة جديدة إن احنا نتوب ونرجع ليك يا رب. حقيقة يا رب فعلا احنا ما نستاهلش هذه الفرصة، بس دي من حنية قلبك يا رب علينا بتدهلنا. احنا يا رب خطاه ومقصرين جدا في حقك، ولكن يا رب انت بمحبتك بتدينا فرص كتيرة، فبنشكرك يا رب على هذه الفرصة. احنا واقفين لك يا رب دلوقتي بنقدم قلوبنا هدية ليك يا رب في العام الجديد ده، وبنشكرك يا رب على العام اللي فات ده بكل حاجة حصلت فيه، لان كل اللي حصل فيه كله خير يا رب وسلام لينا. كل اللي بتصور بيقولك ان عام 2016 ده عام كان كئيب جدا للكنيسة وللكل، لا يا رب انا ما بقولش كده خالص، لان كل ما بيعمل بيعمل للخير. انا عارف يا رب ان حصلت احداث كتيرة جدا كانت مر علينا خالص، ولكن يا رب يسوع المسيح انا عارف ان انت يا رب كل ما تعمله للخير يا رب، فاحنا بنشكرك على هذا العام يا رب، لأن كفاية إن إحنا كنا عايزين نعيش ونشوف حياة الاستشهاد، ودي أنت يا رب خليتنا نشوف حياة الاستشهاد، وقد إيه الناس فرحانة جدا وأهالي الناس فرحانة خالص باستشهاد ولادها. قد إيه كمية التعزية اللي أنت بتحطها في قلوبنا يا رب إن إحنا نشوف ولادك يا رب بيتألموا، ولادك يا رب شهداء وأهليهم فرحانين جدا بيهم. قد ايه ان انت بتدينا تعزيه ان احنا صح، فعلا يا رب احنا صح. علشان كده يا رب احنا جايين لك وبنقول لك يا ربي العام الجديد ده خليه عام النصره، عام الفرح، عام كله يرجع ليك يا رب ولكنيستك، يسيبه من كل شيء يا رب كان بيعطله عنك ويرجع ليك يا رب. انا عايزك يا رب تجذب القلوب يا رب وتظهر ذاتك يا رب في هذا العام. كلهم بيقولوا أين هو الرب، بيقولوا فين هو إلهكم. أنا عايزك يا رب توريهم يا ربي أين هو الإله الحقيقي. عايز تظهر ذاتك يا رب للعالم كله علشان يعرفوك، يعرفوا أن أنت هو، أن أنت هو الإله الحقيقي. الناس عايشين في جهالة ولا يعرفوك، عرفهم إذن يا رب طريقك. الناس فاهمين غلط، فهمهم أنت صح. احنا مش قادرين نتكلم، محطوط كمامة على بقنا ومش قادرين نفتح بقنا، ولكن انت اللي تقدر تتكلم عننا، وانت اللي قادر يا رب تلمس القلب، وقادر ان انت تجيب كل النفوس اللي ضايعة وخرافك اللي ضلت تقدر تجيبها. ارجوك يا ربي بحكمتك وبطول اناتك وبرحمتك تقدر تجيب كل النفوس اللي ضاعت منك، تدي ولادك قدرة انهم يقوموا من رقاد كسلهم وتضرعوا اليك يا رب بالتوبه، يرجعوا اليك يا رب بتوبه نصوحه، وما يردوش تاني بعيد عن طريقك. عاملنا يا رب زي الابن الضال اللي تاب ورجع ليك يا رب، سبت كل حاجه ورجعت يا رب واحتضنته. عشان كده بنقولك احتضننا يا رب ولا تشمت بنا عدنا. كمان يا رب عاملنا يا رب كزق العشار، كان عايز يجيلك وعامل محاولات كتير، دي انت ما رحتوش كمان وناديته من على الشجره، لا دي انت قعدت معاه جوه وقعدت جوه بيته. انا عايزك تعملنا كده يا رب، عملنا كمان زي بطرس، احنا شككنا فيك كتير قوي في حياتنا، عايزينك كمان يا رب يسوع المسيح تعملنا كده. فارجوك يا رب كن معانا، واقف جنب ولادك، ولادك الوافين قدامك وبناتك، احفظهم واسترهم وهاتهم لكنيستك، وهات الخراف الضالة وبركة العذراء أم النور وجميع القديسين، لك كل مجد وكرامة، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. يا رب يسوع نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال نشكرك يا رب على عطاياك، نشكرك على نعمك في نهاية سنة يا رب، واقفين قدامك وبنقدم كل واحد حسابه يا رب. قد ايه يا رب كنا مقصرين، وقد ايه كنا مش كويسين قدامك، وقد ايه كنا وحشين، بس يا رب احنا عشمانين فيك. حساب السنة دي كلها يا رب عندك انت، اللي انت شفتنا يا رب مقصرين فيه، انت تسدد ديوننا، انت تسدد تقصيرنا في الصلاة، تقصيرنا في التناول، تقصيرنا في المحبة، تقصيرنا في السلام. قصرنا معاك كتير يا رب، وغلطنا في حقك كتير يا رب، بس معلش احنا ولادك وعشمانين فيك يا رب. اي اب يا رب اما ابنه بيجيله ويقوله انا اسف بيسامحه على طول، واحنا واقفين قدامنا وبنقول لك احنا اسفين، سامحنا يا رب على التقصير. وان كنا يا رب عملنا حاجه في السنه دي ترضيك يا رب، يا رب زي ما المزمور بيقول تستثمن محرقاتنا يا رب، استثمنها يا رب، هي قليله لكن عندك انت تكترها وتكبرها وتبص لها انها حاجه حلوه. القليل اللي في ايدنا يا رب مفيش حاجه تاني نعرف نقدمه لك غيره، يا رب اقبله يا رب. ان كنا فرحنا حد ولا خدمنا حد ولا انقذنا حد من ضيقه ولا رحنا عزينا حد في ضيقته ولا ابتسمنا حتى في وش حد، اقبل يا رب كل القليل ده. انت قلت كأس ماء بارد ضايع اجره، استثمن يا رب اللي في ايدينا الضعيف ده يا رب. يا رب ارجوك يا رب تمهل علينا يا رب في السنة الجديدة، تكون معانا، تدينا نفرحك وتدينا نبقى فرحانين، تدينا يا رب نقرب منك وتقرب مننا، تدينا نمسك ايدك يا رب وانت ما تسيبش ايدينا ابدا يا رب. السنة الجاية دي خليها يا رب تكون كلها فرح ومحبة وسلام يا رب، سلام عند الكل في بيت كل واحد ومع كل واحد. خلينا نشوفك يا رب وعنا تبقى عليك، خلي السنة الجاية دي يا رب تبقى عنا على السماء، نعمل كل حاجة يا رب اللي تودينا السماء. احنا عايزين يا رب السماء لأجل اسمك، اوعى يا رب السماء تروح يا رب مننا، اوعى يا رب ما تقبلناش. ارجوك تلبط كل واحد واقف دلوقتي قدامك نفسه يا رب يقعد معاك في السماء، ارجوك اقبلها، تخلينا كلنا معاك يا رب في السماء، نتمتع بيك وبعشرتك وبعشرة قدسيك. ان كنا ضعف يا رب انت عارف ضعفنا، انت اللي جابلنا، انت خلقنا وعارف يا رب ضعفنا فين. يا رب تعالى انت يا رب تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصنا يا رب، أمكس معنا يا رب لأن النهار قد مال، ورفقنا إلى أن ينسم النهار. احفظنا، احفظ كل واحد واحد واقف قدامك، دبر لهم أمورهم، انقذهم من ضيقتهم، كن معاهم في امتحاناتهم ومستقبلهم، اجعلهم يا رب تبعينهم عليك ويتمسكوا بيك يا رب. وإن كان في أي حاجة بتبعدهم عنك أنت ترشدهم للحاجة دي إيه ويتخلصوا منها إزاي. امسك بإيد ولادك اللي واقفين قدامك يا رب، احنا ولادك يا رب وعشمانين فيك وعشمانين في محبتك، وواثقين فيك يا رب انك مش هتسيبنا، واثقين فيك يا رب انك هتوقف جنبينا. انت قلت يا رب ادعوني في وقت الضيق انقذك، يعني انت هتنقذنا يا رب لان احنا في ضيقتنا بندعيك، يبقى انت لازم تنقذنا. انت قلت يا رب عيني عليكم من اول السنة لاخرها، واحنا واثقين يا رب في ده، واثقين ان انت شايلنا يا رب جوه عينك، ناقشنا على كف ايدك، احنا واثقين فيك يا رب انك ما بتنسناش ومش هتنسانا. لاجل شفاعة امك العذراء كل قدسيك تبارك يا رب السنة الجديدة يا رب، امين. يا صاحب الحنان يا ملجأ نفسي أنت، هو الضمان في وسط غربتي أحتاجك.

الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. نشكرك يا رب على كل حال، من اجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك وعلى محبتك. نشكرك على حضورك وسطينا. نشكرك يا رب على حضورك وسطينا. نشكرك على رسالتك اللي على طول بتوصلها لينا. طالبين منك يا رب تكون سنة جديدة وبداية جديدة. طالبين منك يا رب ان انت تكون معانا. انت على طول بتكون معانا. طالبين منك ان احنا تساعدنا عشان احنا نكون معاك. واقفين قدامك كلنا يا رب، طالبين منك تساعدنا. اولادك كلهم هيتكلموا معاك، واقفين قدامك هيحكوا وياك يا رب. انا عارف يا رب ان انت وحشك اوي تسمع صوتهم. وحشك صوتنا يا رب اوي، ان احنا نتكلم معاك. من زمان مكلمناش معاك، انت مشتاق. من فضلك مر على كل واحد من ولادك وبناتك، اسمعهم، طبطب عليه، اديله ثقة في نفسه. قول يا رب في ودانه انت تقدر، انا هخليك تقدر. كل واحد يقف يصلي ويطلب من ربنا، يقول انا اسف، انا اسف على كل لحظة بعدت فيها عنك، انا اسف على كل ضعف، انا اسف على كل وعد وعدته ليك وخالفت فيه، انا اسف على كل معاد اتفقت معاك ان انا اجيلك فيه وانت كنت واقف مستنيني وانا ما جيتلكش وفضلت حاجة تانية عليك. انا اسف على كل صوت وكل رسالة انت وصلتها لي وانا اخدتها باستهتار وما سمعتش ليها. طالت الغيبة يا رب، طال بعدنا عنك، ادينا نرجع ليك في بداية جديدة من فضلك. كل واحد يرفع قلبه لربنا ويتكلم معاه. شكرا يا رب ان انت بتسمع لينا على طول. طالبين منك يا رب من فضلك علمنا ازاي نقفل عينينا، نقفل عينينا عن اي حاجة تأثرنا، اي حاجة تتعبنا. ادينا يا رب وعلمنا ازاي نقفل ودانا عن كل حاجة تحبطنا وتزعلنا. ادينا رب نفتح قلبنا عشان نسمع صوتك ونسمع كلمتك. ادينا رب نشغل عقلنا عشان نحسبها ونشوف هنوصل السما ازاي. ادينا رب بداية جديدة معاك، ادينا بداية جديدة مع نفسنا. كتير يا رب مش بنبقى راضين عن نفسنا، بنبقى متضايقين كتير يا رب، بنبقى مش طايقين نفسنا. ادينا يا رب نفرح، ادينا يا رب وسمعنا صوتك وانت بتقول انت ابني انت مميز في عيني. خلينا رب نحس قد ايه احنا مميزين في عينيك. خلينا رب نحس قد ايه انت بتحبنا، لان احنا لو حسينا بحبك ده في حاجة كتيرة في حياتنا هتتغير. ادينا رب نحس بقيمة جسدك ودمك اللي على طول بنتناوله وبيصير جوانا. احنا مميزين، انت جبتنا خلقتنا على صورتك وعلى مثالك. ادينا يا رب نكون على قد الصورة دي. ادينا يا رب ان احنا نكون سبب بركة لاسمك مش نهين ونبقى سبب اهنا لاسمك. ادينا يا رب نكون نور للعالم وملح للأرض. طالبين منك يا رب بداية جديدة مع البيت عندنا. اشكر ربنا على البيت اللي عندك، اشكر ربنا، اشكر ربنا على اسرتك، مهما كانت صغيرة او كبيرة، مهما كانت فقيرة او غنية. اشكر ربنا، اشكر ربنا على البيت اللي مقفول عليكو ومدار عليكو في كتير مش لاقين. اشكر ربنا، طالبين منك يا رب بداية جديدة مع كنيستنا، مع بيتك، مع بيتك اللي على طول بتكون مستنينا فيه واحنا مش بنبص عليك. طالبين منك ان احنا منزعلكش، نحس بوجودك، نحس بحضورك وسطينا، نحس ان انت بتمر في وسطينا وبتسمع كل واحد مننا وبتطبطب علينا. ادينا رب الاحساس الجميل ده. طالبين منك يا رب بداية جديدة مع اصحابنا. من فضلك يا رب خلي صاحبي يوصلني للسماء. يا رب لو صاحبي ده يبعدني عنك، من فضلك انت ابعده عني، من فضلك انت بعيده عني. مش عشان انا مش بحبه، لا انا بحبه، بس بحبك انت اكتر، بحبك انت اكتر يا رب. ادينا رب سنة جديدة وبداية جديدة، ادينا وقفة جديدة قدامك في الصلاة. تعال يا رب من فضلك يتولد في قلوبنا كل واحد بجهز قلبه ليك، يقول لك من فضلك تعالى اسكن جوا قلبي واديني البداية الجديدة وغيرني. من فضلك يا رب خليك جنب كل مريض، اشفي المرضى يا رب، عزي الحزانة، فرح قلوب ولادك، اديهم نجاح، اديهم فكر ايجابي. بارك يا رب في ولادك الموجودين، ولادك الغايبين انت هاتهم، والموجودين باركهم. ولادك الغايبين يا رب وصل لهم رسالتك، اجذبهم انت لكنيستك، اجذبهم لبيتك عشان يسمعوا صوتك. وصل لهم رسالتك بطريقة اللي انت شايفها صح. احنا كلنا عاجزين يا رب، عاجزين عن الخدمة الكبيرة اللي انت حاططنا فيها دي. من فضلك اجتماعك وولادك وخدمتك انت اعمل. من فضلك ارشد كل واحد من ولادك وبناتك لرسالته على الارض. حط رجله بس على بداية الطريق، وحط رجله على بداية الطريق، وسندنا من ورا يا رب، وخلينا نكمل. ساعد ولادك في امتحاناتهم، اجعلهم يكونوا متفوقين ومميزين. كل ما يعمل ينجح فيه. ادينا رب النجاح ده من فضلك يا رب. واخيرا ليس اخيرا بشفاعة امنا العذراء ورئيس الملك الجن اخيل القديس العظيم الانبا مقار والانبا كراس وكل مصاف الاباء السواح والقدسين وشفيع هذا اليوم اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه